وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون. ودي خط فاصل بين السلفيين والخلفيين. إن الخلف يقولون كلاما سمجا مرفوضا نكفر به، وهو أن يقول لك منهج الخلف أعلم ومنهج السلف أحكم وأسلم. فحوى هذا الكلام إيه؟ أن الخلف يكون أعلم من السلف. وده باللحظة لما يجي يتكلم جاءت فرصة عن منهج السلفي حنجد دي خط فاصل بين السلفيين والخلفيين. أن السلف يضعون الصحابة في قمة النموذج البشري، وهم أفضل أمة على الإطلاق بعث فيها نبي، فهم أفضل أمة بعث عليهم أفضل رسول صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض الناس كما وضح ذلك الحافظ ابن رجب في رسالته إيه؟ فضل علم السلف على الخلف. أن بعض الناس تتصور أن ما دام الخلف ألفوا مجلدات ضخمة في التفسير أو في الأصول أو في كذا، إذن هذا يدل على أنهم أعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هراء، هذا كلام فاسد. أن السلف كان كلامه قليلا لكثرة الكلام لا تدل على كثرة العلم. ألا تذكرون الحديث؟ أي حديث عايز أقوله دلوقتي؟ أيوة الحديث خطبة الجمعة. إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مائلة من فقهه، علامة على الفقه أن خطبة الجمعة تكون قصيرة وصلاة الجمعة تكون طويلة. إذا أردت أن تعرف هل هذا الخطيب فقيه أم غير فقيه انظر إلى هذه العلامة. لابد أن يتميز من الخطيب السني، زي ما بيقولوا على السنيين صلاة التراويح وبيصلوا كذا وكذا. المفروض السني برضه يتعرف بأنه إيه؟ إذا خطب الجمعة فإنه يركز جدا في كلامه ولا يقول هذه فرصة ولا أفوتها، فشق على الناس. صلاة الجمعة فريضة متعينة على المسلمين، فطبعا يأتي إليها المريض وكبير السن ومن له حاجة أو شغل اللي عنده سكر ولا عنده مش عارف إيه، فتضطر الناس أعذار أثناء الصلاة طالة تكون فيها مشقة على الناس. فلذلك الرحمة للناس والاتباع لسنة النبي عليه السلام يستلزم أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة. نسبيا خطبة قصيرة ليه؟ كيف تكون هذه علامة على فقهه؟ كيف يكون مائنة على فقهه وعلامة على أنه فقهه؟ لأن الإنسان كلما كان أفقه كلما كان إيه؟ أبلغ، يكون الكلام قليلا لكن كثير البركة. بخلاف الخلف وده كان شأن السلف، السلف كلامه قليل لكنه كثير البركة. أما كلام الخلف فإنه كثير وقليل البركة بالنسبة لما كان عليه السلف. هذا مقياس غير دقيق أن تقيس العلم بمدى كثرة الكلام أو كثرة الكتب. فما يرينا كثرة الكتب؟ ده احنا إذا نظرنا في المكتبة الشيعية سنجد يعني آلاف من الكتب والمراجع في التفسير والأصول وكذا وكذا، لكن الضلال المبين يغمرها. فمش كثرة الكتب وكثرة الكلام، العبرة بإيه؟ بالإنسان إذا كان أفقه وأبلغ وأفصح كان يعبر عن المعاني العظيمة في جمل قصيرة يعني مركزة. الخلاف كان دائما بين الخلف في جزئية منهجية في غاية الأهمية، دي محط افتراق بين السلفيين والخلفيين. نظرته إلى الصحابة أنهم أعلم الأمة وأكمل أمة وجدت على ظهر الأرض في كل المجالات. فالخلفيين يقولوا لا، الصحابة ما كانوش كده يتعلموا ولا يطلعوا على الفلسفة واليونانية والكلام الفارغ في البلاد المفتوحة ونحو ذلك. فطبعا بينظروا لهم نوع من التقليل من شأن علم الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ فدي خط فاصل وفارق، ونحن دائما نستند عليه القرآن الكريم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذلك هذا الفصل في إعلام علاقة عين من أهم الفصول في بيان خصائص الصحابة ولماذا يجب أن ألتزم منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلم يقل المحسنين من المهاجرين والأنصار، وإنما اشترط الإحسان في من يأتي بعدها. ففهم من ذلك أنهم محسنون على الحقيقة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال الذين اتبعوهم بإحسان، اشترط الاتباع أن يكون بإحسان. ومن علامات البارزة جدا في الاتباع بإحسان أن من يأتي بعد الصحابة يعترف بفضل الصحابة ويحبهم ويجلهم ويتلقى كل خير عنهم رضي الله تعالى أجمعين. وذلك واضح في سورة الحشر لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يكون الفيء للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. هذا هو الإحسان،